إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال ولولا أن ثبتناك فقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ما في أحد يؤمن عليه الفتنة مهما بلغ، لا علم ولا دين. ولذلك قال العلماء إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا الشيء نحن لم نره ولم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الخبير بالأمور يعلم هذه الأمور. فقال الله عز وجل ولولا أن ثبتناك، امتنان من الله عز وجل،